فنصف العام فيه نصف العشر، ثم النصف الثاني عليه نصف العشر ولم يستكمل معانا كامل فعليه ربع العشر، فحينئذ نصف العشر وربع العشر يصبح حينئذ ثلاثة أرباع العشر، فتوجب عليه إذا كنا قلنا عليه ألف صاع، فالألف صاع إذا قلنا عليه العشر عليه مئة صاع منها، وإذا قلنا عليه نصف العشر فعليه خمسون صاعا، فنجمع بين النصف وبين العشر فنقول هو في نصف السنة الأولى عليه العشر، ولما كان نصف العام تحسب نصف العشر، فالعشر مئة ونصفها خمسون، فتجعل للستة الأشهر الأولى التي هي بدون مؤونة ولا مشقة تجعل لها عشرا، والواقع نصف العشر لأنها نصف عام، فعليه حينئذ الخمسون، ثم تنتقل إلى النصف الثاني الذي فيه المشقة والعلاء فعليه نصف العشر، ونصف العشر خمسون، ولما كان نصف عام توجب عليه نصفها وهو خمس وعشرون، وتضيف الخمس وعشرين إلى الخمسين ليصبح المجموع خمسا وسبعين صاعا. مرة ثانية تقول العام ينقسم في حقه عنده نخل، وهذا النخل هذا النخل يسقيه ستة أشهر بدون مؤونة وستة أشهر بمؤونة وكلفة، فنقول هذا النخل نوجب عليه العشر في الستة الأشهر الأولى، لكن العشر لا يجب إلا إذا كان العام كله قد سقي بدون كلفة ومؤونة، فلما كان نصف عام تقول إذا عليه نصف العشر نصف الأول، فإذا كانت ألفا فنصف عشرها خمسون، فتقول خمسون صاع واجبة عليه بالنسبة لستة الأشهر الأولى، ثم تنتقل إلى ستة الأشهر الثانية وتقول رأيت فيما تقاليه فوجدته بالنضح والمعونة والمشق فعليه نصف العشر، لكنه ليس بعام كامل وإنما هو نصف عام فينتقل إلى نصف ونصف العشر وهو خمس وعشرون، فتضيف الخمس وعشرين إلى الخمسين الموجودة عندك من النصف الأول ليصبح المجموع خمسا وسبعين صاعا، وعلى هذا يجمع بينهما وينظر إلى مجموع الآصع ويؤمر بإخراجها زكاة لزرعه وحد اثنان، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، إن كان أكثر من انتفاع النخل بالمؤونة فنحسب نصف العشر، وإن كان أكثر انتفاع النخل بالسقي بلا مؤونة وهو سقي الأنهار والسيوط والعيون فحين يلم عليه العشر، فينظر إلى ما هو أكثر نفعا، هذا إلى تفاوت بحيث لا يمكن أن ينضبط، إذا ضبطنا الأول بنصف العام وضبطنا الثاني بنصف العام فلا إشكال فتعطي بكل نسبة، أما إذا لم ينضبط يوم يسقي بالمكائن ويوم يسقي بدون المكائن ثم يرجع مرة ثانية أسبوع يسقي بالمكائن أسبوعان بدون مكائن ثم يعكس أسبوعين بالسيح بدون مكائن وأسبوع، فلا ينضبط الأمر ويختلف، فينظر إلى أكثرهما نفعا فحينئذ يغلب والحكم للأكثر والنادر لا حكم له. نعم. ومع الجهل العشر، ومع الجهل إذا عندنا ثلاثة، يعني إما أن نقول إنه يسقى بالنضح والمؤونة والمشقة ففيه النصف العشر بلا إشكال، وإما أن يكون يسقى بلا مؤونة ولا مشقة وفيه إذا كان بدون مؤونة ولا مشقة فيه العشر بدون إشكال، وإما أن يكون مشتركا بينهما معلوم نصاب كل واحد منهما كنصف ونصف فحينئذ لهذا نصف ولهذا نصف، وإما أن يتفاوتا فالنظر إلى ما هو أكثر نفعا، وإما أن يجهل وهي الحال الخامسة أن يجهل الحال بمعنى لا يستطيع أن نعرف لا أكثر هنا نفعا ولا نعرف مقدار النفع ولا نستطيع أن نميز ما هو بدون نفع، فحينئذ يرجع إلى العشر، وهذا مرده إلى الأحد للفقراء لأن الزكاة مبنية على حقوق على حق لله عز وجل أو جذب من الفقراء والضعفاء، فغلب حق الفقراء على حق الأغنياء، ولذلك قالوا حينئذ يجب عليه إذا كان لا يدري ننتقل إلى العشر ونوجب عليه زكاة عشر ماله، وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، وإذا اشتد الحب قد بينا أن اشتداد الحبوب من علامة بدوء الصلاح، فالحب أول ما يكون لينا في سنابله ثم يبدأ يشتد، فإذا اشتد وبيض كما في رواية الصحيح بدأ صلاح وجاز بيعه حينئذ،